بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تعلمون أنه في بابه الأخير من المنظومة يتعرض الشيخ ابن البناء السرقسطي الأندلسي تمييزا له عن ابن البناء المراكشي المسمى أحيانا أو الملقب بالحاسب لأعماله الرياضية في الحساب وغيره، وإن كان أيضا مشتغلا بالتصوف. هناك دراسة عنه، ابن البنا المغربي مش الأندلس، في كلية دار العلوم، ماجستير عملها واحد من إخواننا اسمه شوقي عمر عن ابن البنا المراكشي، وليس صاحب المنظومة. صاحب المنظومة بناها على كم باب، المهم الباب الأخير يتناول خصوم التصوف الذين يهاجمونه، وأكثرهم لا يعرفون حقيقته ولا أثره الإيجابي في المجتمع الإسلامي، لكنهم يعني كما يقول وكم من عائب الليلة ولم يرى وجهها، لكنه بسمعة يقع في الهجوم على التصوف والصوفية. وذكر ستة أو سبعة أسباب، وكان الأخير من بينها أنه من الناس من يجهل أقرب الأشياء إليه وأبعدها عنه، كما قال يعني لا يجمل باللبيب. أن يعني يجهل البعيد منه والقريب. وهناك شكرا خلاف في تفسير البعيد والقريب، ولكن الذي رجحه هو أن القريب منه هو نفسه التي بين جنبيه، روحه، الجانب الروحي من الحياة، يعني عكس ما يتوقع المرء. وأما البعيد حقيقة فهو ذلك الجانب الحسي أو المادي من الحياة، دي خلاصة يعني. وإن كان ذكر آراء في التفسير، وعلى كل حال أشار إلى خلاصة الموضوع في حكمة من حكم ابن عزاء الله، وأحال على شرح الحكم، ثم خلص من هذا، أشار إلى الحكمة الموجودة في الحكم. نور البصيرة، عين البصيرة يشهدك، شعاع البصيرة عدمك لوجوده، وحق البصيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك، كان الله ولا شيء معه. يشير بهذا إلى أن ده معنى الحديث، بس في زيادة لا يقبلها المحدثون، مش كده؟ وهو الآن على ما عليه كان، هي صحيحة معنا، لكن من حيث الرواية هي زيادة ضعيفة كده، تمام؟ لكن من حيث المعنى هو الآن فعلا على ما عليه كان، لأن احنا اتفقنا على أن أي تغير فهو محال، لأن التغير إلى الأحسن يعني النقص حاليا قبل التغير، والتغير إلى الأدنى لا يليق بالخالق عز وجل، وإنما هو دائم الكمال. فإذا لا تغيير بالمرة، وده دليل بسيط وقاطع على استحالة التغير والانتقال سواء في الأحوال أو في الأوضاع. والقصة كلها هي التحذير من غفلة القلب، غفلة القلوب هي تساوي العدم، لأن الإنسان هو روحه قبل وضميره قبل أن يكون بدنه أو جسمه. هذه خلاصة ما السبب السادس، وهو قريب جدا من مما سيأتي. يعني أنا بس أنبه أنهم اثنين ولكن قريبة. احنا بلغنا هنا، متى يجد جواهر المعاني من قلبه على الدوام عاني. وعاني يعني أسير، العاني هو الأسير، واستدل على ذلك استدلالا لغويا، هو جاب الحديث عشان المعنى اللغوي فقط، اللي هو بيقول فيه فكوا العاني وأطعموا الجائع. هناك أمر شرعي بافتكاك الأسير أو افتدائه، الأسير من المسلمين لدى أعدائهم. ويعني كم النص وأطعموا الجائع، إنما هو غرضه إنه بيان إن معنى العاني الأسير لغويا. وبعد كده يعني أنا فقط على الهامش جبت حكمتين من عند ابن عطاء الله 278 289، بيقول في الأولى فالأولى لأرباب الاعتبار فالأولى لأرباب الاعتبار والثانية لأرباب الشهود والاستبصار. هو بيتكلم عن يعني مستويين فيما سماه بالباب الخامس أو السبب الخامس، يعني من أسباب هجوم خصوم التصوف على التصوف الصوفية. وأظنكم تذكرون أن أنا قلت يعني مع تقدير البالغ لصاحب المنظومة أنه هو في الحقيقة أغفل ما يسمى الآن بالنيران الصديقة، يعني ما يأتي للإنسان من أذى من جانب أنصاره إلى خصومه. واحد بيلعب في الفريق الكرة ويدخل الكرة في ملعبه هو مش في ملعب الخصوم، فقلت يعني إنه أهمل ما يأتي ما يصيب الصوفية من المنسوبين إليهم، ولكنهم يسيئون السلوك أو التصرف، يعني يعمم بعض الناس هذا على سائر الصوفية، وبالتالي فهذا في الحقيقة خصوصا في زمننا هذا من أهم الأسباب التي تدعو خصوم التصوف للهجوم والبعد. وخطورة هذا أنه لما بياخد كما يقولون فكرة سيئة أو صورة سيئة عن القوم فإنه ينكر الموضوع نفسه، يعني لا يكتفي فقط باستنكار تصرف هؤلاء وإنما يقول ما دفعهم إلى هذا إلا مذهبهم. أظن في واحد من هؤلاء يقول لك أقال الله حين عرفتموه كلوا أكل البهائم والقصول، يهاجم في صميم، يعني أنتوا مشغولين بالدنيا والأكل والشرب وحكاية اللي قال يعني أنا تبع المصلحة أو تبع الطعام والشراب، يمكن ما تعرفش الأنجر القصعة المفتوحة، وهي في مصر ما صنع من النحاس هو اللي يسمى أنجر، إنما القصعة إذا كانت مصنوعة من شيء آخر لا تسمى أنجر، هذه ما تعرفهاش. هو تمصر لكن بقى يعني التفاصيل دي، فهو بيقول له يعني انتم تكسرون الاكل والشرب، يعني كما بدا له اكل البهائم يعني اكل كثير، ربنا وصفهم بكده لانه ياكلون كما ايه كما تاكل الانعام والقصول، يعني ما تخلصوا اكل تقوموا تهتزون. فده من يعني أقبح الهجوم على القوم، فهو أهمل هذا الجانب تقديرا منه للتصوف أو لأنه يعني في موقف الدفاع، فيعني بيدور على الجوانب الإيجابية أكثر من الجوانب السلبية. فالسبب الخامس هم سبعة، في الصفحة ابتداء من الصفحة حسب طبعتي 369 يقول فيه كيف يرى، كيف يرى يعني يوجد أو يكون، كيف يرى في جملة السباق، حط شد على البيه، فده جمع سابق وسباق، على وزن ايه؟ في يعني من يحفر القبور مثلا، الحفار يعني الذين يحفرون القبور، فسباق هي الجمع وسابق المفرد. كيف يرى في جملة السباق يعني الذين في طليعة السالكين إلى الله والسابقين، من حظه مع الحظوظ باقي، يعني من لم يتخلص بعد من حظوظ النفس، يعني ما يزال في المرحلة الأولى اللي بنقول عليها التخلي، فهو لم يتخلص بعد ولم يتخلى عن كل أوصافه المادية أو العيوب البشرية أو المخالفات الشرعية، فكيف له أن يتوقع أن يكون بين السابقين المقربين؟ هذا غير ممكن، لابد من قطع عقبات الطريق ومراحله واحدة بعد الأخرى. كيف يرى في جملة السباق، في جملة السابقين المقدمين القريبين من الوصول، وهو ما يزال بعد يحاول التخلص من عيوب نفسه ومعاصيه. والسؤال هنا سؤال استنكار يعني مبني على النفي، لا يمكن لمن هو في المراحل الأولى ولم يبرأ بعد من عاداته القديمة ومعاصيه التي ما يزال مقيما عليها أو على بعضها، كيف له أن يرى نفسه أو يراه أحد في مع تلك الطائفة المتقدمة؟ وأظن المعنى واضح، ولذا قلت إن هو قريب جدا من المعنى اللي فات، بس اللي فات كان يراجع إلى ناحية معرفية وده راجع إلى ناحية سلوكية. الأولاني يجهل الجانب الروحي من الحياة، وأنا قلت لكم قبل كده ناحية معرفية يعني هو أصلا مشغول بالجانب المادي من الحياة، وقلنا إن في حاجة اسمها ميستيسيزم أو تصوف فرنجي، تصوف الخواجات أو غير المسلمين، وفي التصوف الإسلامي. ومن المصلحة أن تعرفوا خصائص ده وخصائص هذا للتفرقة بينهما، فكل التصوفات اللي في الدنيا سواء كانت للمسلمين أو غير المسلمين تقوم على مبدأ المعرفي ده، أن الحياة الإنسانية ليست هي المادة، أو على الأقل ليست هي المادة فقط، ولكن لها جانبا آخر هو الجانب الروحي، والذي لا يعترف بهذا لا يكون متصوف لا فرنجي ولا عربي. معنا؟ والأمر الثاني أن هذه المعرفة لحقيقة الحياة وأنها روحية لا مادية، أو على الأقل الجانب الروحي يقدم على الجانب المادي منها، لا يدرك بالعقل وحده، وإنما يدرك أساسا بما يسمونه القلب أو ناحية أخرى من الصفاء الروحي تصاحب الإدراك العقلي، إنما الإدراك العقلي وحده لا يكفي في كل التصوفات اللي في الدنيا. يعني ده يصدق على المسلمين وعلى الخواجات، أنا بتكلم الآن عن الاتجاه الروحي في الفكر الإنسان وعما يسمى لديهم بالميستيسيزم. وفي واحد من سريلانكا لكن درس في الأزهر، أخذ كلية أصول الدين من سنة من أولها، بس هو الحياة جه وهو مكون تكوين شرعي، ولذلك عميد كلية أصول الدين حين ذاك اختبره وألحقه سنة ثالثة مباشرة. والكلام ده أظن ما عادش اليوم فيما يتعلق بالكليات، لكن هو قص علي هذا، ألحقه سنة ثالثة فأخذ الليسانس سنتين. احنا انا قلت لكم دفعتنا خدت الليسانس في 5 سنين، لان القانون اياه 62 صادفنا ونحن في السنة الثالثة، وزادوا علينا سنة اخرى، فأظن احنا المجموعة الوحيدة يمكن في مصر كلها اللي تاخد ليسانس في 5 سنين وليس بكالوريوس كما هو الحال في طب مثلا أو غيره. لكن دخلها سنتين بسبب أنه جاهز دارس الدراسات الشرعية وملم بها. فعلى كل حال اسمه الدكتور دين محمد، وأخذ من مصر الماجستير ثم الدكتوراه من كلية أصول الدين دي، وهو الآن أستاذ في جامعة قطر وأصبح معروف في العالم كمتخصص في مقارنة الأديان والعلوم الشرعية. ولكنه تيجاني، وعندما كان في مصر أقام في مسجد الشيخ تيجاني، عندهم هناك يعني شقة كده ملحقة بالمسجد، وكان يقيم فيها طلاب الوافدين إذا لم يجدوا مكانا في الأزهر الشريف. على كل حال الشيخ دين محمد اكتب أظن في المقارنة بين التصوف والميستيسيزم، لكن الثلاثة دي من يعني ملاحظات العبد الفقير، ثلاث فروق دي، ثلاثة للخواجاتي وثلاثة للإسلام، مش هتلاقوا تحديد للتصوف أوضح من الحتة دي. إلا التصوف نفسه وهو التخلي والتحلي، ده هو التصوف معايا، لكن خصائص التصوف أو صفاته معايا بالنسبة لكل التصوف الإنساني، أولا الجانب الروحي من الحياة هو المقدم وهو الحقيقي، ثانيا القلب للعقل. طب والثالث ايه؟ هم يؤمنون بالبعث بوجه عام، لا يرون يعني هناك يعني من كما روى القرآن إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، لكن هم يؤمنون بالبعث والحساب. التصوف الإسلامي الثلاثة دول موجودين فيه، موجودين فيه لأن دي حاجة قاعدة مشتركة بين الجميع، لكن يتميز بثلاث حاجات برضو. أول حاجة هي البدء من عقيدة التوحيد والانتهاء بها، لازم تبقى مسلم عشان تخش بعد، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإلا يبقى بره، يبقى مستسلم. خواجاتي إنما ما يبقاش تصوف إسلامي، تصوف إسلامي يعني السالك قبل أن يسلك هو مؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقلت لكم في ناس في مصر يحبوا يقولوا يعني يقول لك ابن عربي ده كان مؤمن بكل الأديان، يهودي ومسيحي، وهو الرجل بيقول دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بخط يده في شرح ديوان ترجمان الأشواق، الديوان بتاع ابن عربي، وهو لا يتضمن كل أشعاره، اللي يجمع الأبيات الموجودة في الفتوحات اللي هي أضعاف الديوان. دي أول حاجة، أنه يبدأ من عقيدة التوحيد وينتهي بها، ينتهي بها يعني هو المقام الأخير هو التوحيد برضه، لأنه كان الله ولا شيء معه الفناء، وهو الآن على ما عليه كان، ما فيش حاجة اسمها دنيا أو بني آدم، كل ده طارئ ويوما أو بعض يوم ثم ينتهي، لكن الوجود الحقيقي الدائم الأزلي الأبدي المستمر هو وجود الله عز وجل، يبقى إذن كأنما سواه، فهو في وقت ما لم يكن هناك شيء وهو الآن كده أيضا، وده معناه الفناء، يعني صرف النظر عن كل الموجودات إلا الله، وأن الغفلة هي الموت. والعدد، والحاجة الثانية أن هم الصوفية مشغولين ليس بتراث النبي صلى الله عليه وسلم كما هو شأن الفقهاء والمتكلمين، فقهاء المتكلمين يرثون علوم النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت متصلة بالعقيدة يبقى علم كلام، إن كانت متصلة بالسلوك والعمل تبقى فقه، إن كانت متصلة بالقواعد التي بها تستنبط الأحكام العملية من الأدلة فهو أصول فقه، وكل في مجال التراث المحمدي. لكن الصوفية يعنون مع هذا، لا يهملون، وإنما يعنون أكثر بشخص النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، افهموني، يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه، فهو يهتم بالذكر أكثر مما يهتم بالصلاة والصوم والزكاة والحج، هذه تعم كل المسلمين. أنت معايا؟ يبقى أول حاجة إنهم لازم يكون مسلم، يبدأ من التوحيد انتهي، ولكن التوحيد الأخير توحيد شهود وليس توحيد أدلة. توحيد المتكلمين برهان، دليل قاطع جازم مطابق للواقع، اعتقاد جازم مطابق للواقع ناشئ عن دليل، يعني برهان. إنما التوحيد بتاع الصوفية الواصلين هو مشاهدة شهود بالواقع الحقيقي، وهو يعني كان الله ولا شيء معه، وكل من سواه وما سواه كالعدم. ويعني الأمر الثاني العناية أو التقليد لمحمد صلى الله عليه وسلم نفسه في حياته الروحية وعلاقته بربه وذكره لمولاه. أول حاجة هي التوحيد، ولكن توحيد الشهود وليس توحيد الأدلة والبراهين. والثاني هو العناية بشخص النبي صلى الله عليه وسلم في خصيصة ثالثة تميز التصوف الإسلامي عن ذلك التصوف العام الذي يشمل، يعني في الأديان الأخرى اتجاهات صوفية أيضا. وأظهر شيء الذي اعترف به القرآن ولم ينكره، ولكنه حذرهم من العجز عن الوفاء بالتزاماته وشروطه، وهو الرهبانية. فقد أشارت سورة الحديد إلى صنيع هؤلاء الإخوان الأقباط، وزي ما قلت لكم الرجل ده من عندنا بالسويف، نفس القرية التي خرج منها الأباصيري مادح النبي صلى الله عليه وسلم، طلع منها ومشى لغاية النيل، وبعدين اجتازه ومشى على رجليه لغاية البحر الأحمر، وبنى أول بير في التاريخ في الإنسانية كلها. ولذلك القرآن نوافي والرهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليه، هي ليست تصميم الشريعة المسيحية كما يظن البعض، إنما هي تطور نشأ. والعيب فيها مش في ناس كتير يقولك لا رهبانية، أيوة رهبانية تسمي الجهاد وكل حاجة، والجهاد يعني الإعراض عن الدنيا، بل إيثار الموت على الحياة في سبيل الله. نعم، ولكن ليس معنى هذا استنكار للرهبانية. القرآن لم يدنها إدانة، وإنما أدان أصحابها العاجزين عن الوفاء بشروطها، ما كتبناها عليه. وبعدين بيقول إلا ابتغاء، يعني هم ما ابتدعوها إلا من أجل إرضاء الله. خد بالك، يعني إلى الثناء أقرب منه إلى الإنكار. ولا أنا بقول كلام من عندي، ما كتبناها عليه إلا ابتغاء، خد بالك أن الأسلوب صعب شوية غير معتاد في فواصل. فهم ابتدعوها وما ابتدعوها إلا ابتغاء رضوان الله، لكن ما رعوها، فما رعوها حق رعايته. وده باعتراف المسيحيين لغاية آخر واحد اللي استقال، صاحبنا ده اللي هاجم المسلمين وكافأه الله بأن أزاله تماما عن كرسيه، لأنه افترى على المسلمين أنهم ما بيعرفوش منطق ولا ما عندهمش عقول، والحكاية عاطفية من أولها لآخرها وكده. وهو أستاذ فلسفة، يعني عارف الحقيقة أصلا، قبل أن يكون راهبا كان أستاذ في الجامعات الألمانية للفلسفة، فمعناها أنه عارف. ولذلك اللي ردوا عليه قالوا له إحنا تجولنا في بلاد العالم الإسلامي كلها، وهم حتى اليوم يدرسون المنطق في كل المنظمات أو المؤسسات الدينية التعليمية. وده كلام واحد أمريكاني اسمه أسبو زيتبو أسيس، بس إنجيلي مش كاثوليكي، مش تبع البابا، لكن أهو مسيحي. ورد على بندكتو إلى صديقي أو إلى بندكت، ما معاش بابا، ما بيقولوش البابا. وبندكت يعني المبروك، الرجل المبروك أو المبارك في لغتهم، إنما له مبروك ولا حاجة. هو استقال لمصيبة وهي تعم كثيرين منهم، زي ربنا ما قال فما رعوها حق رعايتها، لكن هم أصلا الجدع اللي طلع من بني سويف ده من أبو صير يعني كان مخلص في عمله ولم يعرف عنه حتى تعليق الصليب، اللي جه بعده هو اللي علق الصليب، وأظن اسمه أنطونيوس الأولاني. بس أنا متعصب لبلدنا؟ لا، هذا ما قرأناه في التاريخ ولكم أن تتحققوا. بس هو كلامي ده تربيد لكلام الشيخ عبد الحليم محمود، هو شرح الآيات دي على هذا النحو. الشاهد بقى أن يعني تلك هي الخصائص التي تميزه الإسلامي، ومن أهمها برضو الاعتراف بالجانب الروحاني من الحياة كل. وبعدين أنه لن يعني يصل إلا من تخلص من عيوبه، وليس فقط العيوب بل عاداته القديمة. تخرق عاداتك يخرق الله لك العادات. حكاية يعني تسمى الكرامة أو الخوارق، خوارق يعني خوارق للعادة المعتادة في نظام الحياة، هي ذي اللي تسمى كرامة. لكن إذا ظهرت على هذه المدعي الرسالة أو النبوة فهي معجزة له شاهدة على صدقه في نبواته. فإذا ظهرت على هذا عبد صالح بنقوله أنه مش بس موحد لله بل ومعظم بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يحاول تقليده في حياته الداخلية وليس فقط في تراثه المروي. أنتم معنا؟ يبقى لا شك أنه هو يحاول التقرب بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الإنسان إذا يعني قطع ليس فقط أمراضه وعيوبه بل وعاداته التي اعتاد عليها التقليدية التي كان ملتزم بها في حياته العادية، فالله تعالى يخرق له أيضا العادات بمعنى النظام الكوني، وربما ظهرت على يديه. وإن كان عندهم أن الكرامات ليست ضرورية أو ليست بالمقدمة، وإن كانت فيستحي منها العارف ويخفيها ولا يباهي بها، إنما يباهي بها المتظاهرون. الشاهد أن ده استنكار، استفهام استنكاري، يعني هو إلى النفس أقرب منه إلى الاستفهام. لن يصل أو لن يرى في جملة السابقين المقربين من هو ما يزال يعاني أو ما يزال أسير عاداته القديمة وعيوب نفسه. فالأول يقطع هذه المراحل ويصفي النفس من هذه الآفات، وهي دي الثالثة، إن هو التصوف في الحقيقة هو يعني التجليات الإلهية في المرحلة الأخيرة من السلوك، تخلي ثم تحلي بالصفات الكريمة ثم تجلي النقطة تحت. فهذا ما لا كلام فيه كما قال الإمام الغزالي، فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا، ولا تسأل عن الخبر لأن هذا مما لا يقال. هي فيوضات إلهية لحقيقة التصوف الإسلامي، وأظن هي الخصيصة الأخيرة، وليس بعدها إلا التدلي أو النزول إلى العالم الواقعي لقيادة الآخرين في نفس المعراج الثلاثي المراحل، تخلي تحلي تجلي، اللي بعدها ينزل مرة جديدة. ليس في التصوف الإسلامي يعني المزاج والراحة والسعادة هناك في عالم الملكوت، لا، ينزل على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم. قلت لكم أن محمد إقبال يقارن بين البوذية والذين يسعدون بالبقاء في العالم الأعلى، والذين يكونون أو يمشون على قدم المصطفى صلى الله عليه وسلم يقلدونه. فهو العارف الهندي يقول إن محمدا عرج به إلى الرفيق الأعلى ثم عاد مرة أخرى، والله لأن بلغت إلى هناك فلن أعود أبدا. طبعا معناه أنه إيه؟ يريد أن يستمتع بهذا، لكن ليس هذا هو صوف الإسلامي على قدم المصطفى، يعني يرجع تاني لكي يقود الآخرين في هذه الرحلة المعراجية ذات المراحل. هو ذا التصوف الإسلامي، ولكن ده في صورته المثلى، حتى قال بعضهم أنه لم يعد موجودا، لم يبقى إلا الرسوم. وأنت شاذولي وأنا تيجاني وذاك فلاني وذا الفلاني، إنما الوضع المثالي هذا في رأي البعض من أهل الأندلس، شوف يعني من قبل سقوط الأندلس قالوا إن ده، ورد عليهم الآخرون بأن يعني لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، يعني لن يبدلوا ولن يغيروا. وده الرجال الذين وصفهم الله في سورة الأحزاب، لا تلهيهم تجارة مش كده ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، فالقول بانقراضهم تماما لا يتفق مع الأدلة القرآنية والنبوية. بس ثم أفاض في بيان هذا المعنى، وجاب كلام بالشيخ أبو الحسن اللي هو الشاذلي، وقال يعني إنك عن إصلاح ظاهرك إن أردت، يعني اهتم، ودلون عليه الاهتمام بالباطن، يعني بالعبادة الروحية القلبية، الذكر لله عز وجل الذي هو روح الصلاة وروح العبادة، وليس إهمال العبادة، ده هو روح العبادة، عدم الاكتفاء بالظاهر من العبادات وإنما الذكر، يعني الصلاة من أجل الذكر، وذكر اسم ربي فصل، تذكر لتصلي وتصلي لتذكر. إذا قضيت الصلاة الانتشار والذكر أيضا، والصلاة من أجل الذكر، يعني نفس سورة المنافقون دي، وانصرفوا عن الذكر هو الخطبة والصلاة، صلاة نفسها ذكر. وكذلك الصوم والزكاة، في أدلة شرعية على أن المقصود من هذه العبادات الأربعة هو الذكر لله عز وجل، ما تتضمنه من ارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى. إنما الذي ما يزال باقيا مع حظوظ نفسه وأسيرا لها، فلا يرى في جملة السباق. غيب عن إصلاح ظاهرك، غيب عن كلام الشيخ، يعني هو بيقول يعني لا يكفيك أن تغير الظاهر، لابد من عمارة الباطن وتمتعه بهذه الحياة الداخلية الروحية والذكر الدائم لله سبحانه وتعالى. الغفلة عندهم تساوي الموت أو العدم. كل من اعتنى بإصلاح باطنه كان من السباق وحشر في زمرة المقربين. هذه خلاصة الكلام المنسوب إلى أبي الحسن رضي الله عنه. ثم لكنه أشار إلى أن لكي يجتاز الإنسان هذه المراحل ويعني يتخلى عن العيوب ويتحلى بالمحاسن والصفات الطيبة والمحمدية ويقترب من الفيوضات الربانية ويتذوق المعاني الروحية في التجلي إلا على يد شيخ عارف واحد يقوده في هذه المراحل. ممكن طبعا أن الناحية النظرية أو الناحية من الممكن واحد يأخذ من السنة وينفذ، لكن إذا عرضت له أزمة من الأزمات وقد يحدث فإنه ربما يتوه ويحار أو يضل ويزيغ. لكن إذا وجد شيخ سبق أن مر بهذه المراحل من قبل وما فيها من صعوبات، المسألة مش سهلة، فيها مشاكل، وصاحبنا اللي هو ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم، هو نشط وذكي وبيستغل كل حاجة حتى يستغل عبادة العبد، وهو مش عايز يعبد ربنا، يقول له لا أنت منافق وأنت عايز الناس يقولوا أنك ولي من الأولياء كده. فتنبه، يعني هو لن يوحي إليك إلا بما يزيغ القلب وما يحبط العبادة. فمين اللي هو يوعيه التوعية دي؟ الشيخ. هذه أهمية، يعني هذا أمر مقرر حتى في التربية العادية، لا بد من مربي. إنما واحد كذا من تلقاء نفسه، يعني حتى المصريين يقولوا عليه يعني نبات شيطاني، يعني كذا طالع كذا من غير رعاية. إنما الذي يخضع لمصاحبة شيخ ويقلده في كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى فإنه يأمن هذه القواطع وما يوسوس به إبليس في أثناء الطريق. الصحبة يا سيدي عهد، لازم العهد ولا مجرد المصاحبة؟ بلغني. يقول الصحبة عهد أم لابد من العهد؟ عندهم ما أنا قلت أنه ممكن لكن لا يأمن. إذا أصابته أزمة في الحال لن يجد من ينجده، هو حظه ما كتب الله له. لكن الذي يصحب شيخا فعلى الأقل، يعني في شواهد النحو يقول لك إيه مش عارف إيه، فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني. أندى يعني أرفع وأعلى، فلما يكون فيه اثنين بيدعوا ربنا غير واحد، فالدعاء المشترك. فهدى بدل ما يمشي وحده على الطريق، والمسافر لوحده شيطان، ولو كانوا اثنين شيطانان يعني ما يصحش. اثنين سلاك لازم يكون معهم واحد، الثلاثة هم ركب إلى الله سبحانه وتعالى. الصحبة مفيدة وأحيانا ضروري، لكن مش معناه أنه من المحال أن واحد يأخذ من السنة وينفذ، بس صعبة. واللي كان فيه هذه يعني من المشكلة التي اعترضت النابتة الجديدة من الإسلاميين في مصر، يقول لك المواجهة المباشرة مع كتاب الله، يقصدون بها معنى خاطئ وهو إهمال كل التراث 14 قرنا في الفقه وفي التربية أيضا وفي التصوف وغيره، والبدء من الصف والأخذ المباشر من القرآن. الكلام ده موجود صراحة في كلام المرحوم الأستاذ سيد قطب وأخيه محمد قطب. لكن لا يعني هذا الذي يعني الفقه ده مش شغلنا احنا، ده الجيل الأول من الصحابة والتابعين. ويقول لك الفقهاء السبعة في المدينة أثناء عصر التابعين، يعني المئة الأولى من الإسلام. فده ليس اختراعا من عندنا، وإنما هو فهم المسلمين اللي كما قلنا لتراث النبي صلى الله عليه وسلم. ما يتعلق منه بالعقيدة يسمى علم الكلام أو علم التوحيد، وما يتعلق منه بالفقه بالعمل يسمى فقه. فهذا ليس من اختراع المسلمين. والذي يحاول يعني على رأي الشيخ الزلزم قلت لكم يوم الحد يرى كلمتين، يرى كتاب صغير كده في الفقه، ويوم الاثنين يبتدي ينتقد الأئمة، ويوم الثلاثة يدعي الاجتهاد. هذا الشغل بتاع أخواننا الجداد دول، غفر الله لنا ولهم. فتنبه، لأن ده واحد عايز يوصل لربنا صحيح، لكن ضل الطريقة إليه. لابد من التسليم زي ما قلنا، يبتدي من عقيدة التوحيد، ومن التسليم بأن النبي صلى الله عليه وسلم والأسوة الحسنة، وبعدين يسلك بقى المراحل الثلاثة. فإنه ممكن نظريا، لكن عمليا لابد من الاستئناس والاستعانة واصطحاب شيخ عارف فقيه متدين يقوده في هذا الطريق. هذا الخلاص. انتقل بعد هذا إلى السبب الخامس، وقال فيه متى يجد تساؤل الشنكاري برضه، متى يجد جواهر المعاني من قلبه على الدوام. معاني هي دي ولا اللي بعدها على طول؟ وقلنا يعني شرحنا دي، يمكن قلنا عاني هو ايه، وده هو ده الخامس. انما احنا قلنا في السادس مش كده، الصفات المعاني والاواني، الاواني الاجسام والمعاني الفيوضات والادراكات الروحيه والتذوق لما يفتح الله سبحانه وتعالى على قلب المؤمن من معاني الايمان. فدي هي المعاني، وهي تحل في الاواني اللي هي حتى القلب ده البشري اللي هو مضخة للدم هو آنية يعني وعاء، ولكن ما يكون فيه من الوعي الديني ومن التذوق الروحي ومما لا أعرفه من الفيوضات الإلهية هو ده المقصود بالمعاني. والكلمة دي تتكرر كثيرا عند إخواننا التجانية، أواني ومعاني معايا. فدي يعني خلاصة التفسير. من هو هنا متكلم كثير في هذا الموضوع، وأنا كتب على الهامش المعاني هي الأسماء وتجلياتها، تجليات الأسماء الإلهية والكمالات الربانية والصفات تجلياتها على قلب المؤمن هي ذي المعاني. وأما ما باقي البدن والجسم والقلب الحسي نفسه كل ذي أواني. معنا؟ بس وهو يبقى على ذلك يعني مشغولا بالأواني والجسم والمظاهر لغاية ما إيه أن يدركه شوق مقلق أو مش عارفين مزعج أو يعني إما يصيب قلق روحي على نفسه أو يلقي الله في قلبي شوقا إليه، زي ما قال الإمام الغزالي أنا لم أخرج منه إلا بنور قصفه الله في قلبي. فهي مسألة ربانية، ربنا بيختار هؤلاء الساعين إليه العارفين به. ثم ينتقل إلى السادس اللي عنوان لم يتصل بالعالم الروحاني من عمره على الفضول حاني بكعاني بالعين بحاء، والحنو يعني الالتزام وال كصنيع الأم مع ولدها، يعني هو ما يزال حريصا على الجوانب الحسية أشيرا لهذه المعاني البدنية. فودان نصل إليه في، ولكن هو يعني من هذا بقريب بالجديد فيه أنك أنت في الصفحة اللي هي حسب طبعتي 370 تلاقي اللي أنا أسميته زمان بالأسلوب الشاذلي، يعني عبر عن حقيقة بمعنى وبعدين وإن شئت قلت وإن شئت قلت وإن شئت قلت، ده أسلوب أبو الحسن أصلا نوه به الشيخ عبد الحليم محمود في بعض كتاباته أنه أبو الحسن ده كان معاهم في موقعة المنصورة التي أسر فيها لويس الرابع عشر، وكان يعني يقوي الجنود والقادة ويدفعهم إلى التضحية. والعز بن عبد السلام اللي هو سلطان العلماء يقول استمعوا إلى هذا الرجل، هذا كلام قريب العهد بربه، يعني كأنما هو يتلقاه من الله سبحانه وتعالى. فتلاقينا الأسلوب ده يقولك حاجة غريبة، يعني عبر عن المعنى بستة وسائل، في هنا حاجتين هو كتبت على مش أسلوب الأسلوب الشاذلي، ونص الصفحة الأخير في 370 دي بطريقة ثانية، إن شئت قلت وإن شئت قلت وإن كأنه واحد يمتح أو يأخذ من بحر لا يتوقف، المصادر متدفقة على طول لا يتوقف التعبير. وهي الأخير الرقم 6 بفضل الأخير وهو 7، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تعالوا بقى إلى علم الكلام، وعدم بأنه هو كلام يفهم، عبارة عن كلام لعلماء، والمقصود بالكلام حتى في القرآن هو الفهم والإفهام، بفهم الكلام وتشرح الناس آخرين. فالفهم والإفهام هو الغرض، وهو ممكن مش مستحيل ولا حاجة، لكن لأن احنا بنقرأ كثيرا في هذه العلوم وأصبح الاهتمام بها الاهتمام نفسه ضعيف، يعني هذا الكتاب لم يعد يقرأ في كل أصول الدين، وكان يقرأ علينا على الأقل في السنة الأخيرة السنة الرابعة من كل أصول الدين، وأبواب مختارة منه مش كله، لكن الآن لم يعد ولن يعد الطلبة نفسهم، وربما غير قادرين على، لم يعودوا قادرين على شرح. وفي سؤال، هذه العبارة قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، حبل الوريد أي أنا أقرب إلى كل أحد من عروق قلبه، وهنا كان قيام الفعل بالصفات، والصفات لا تفارق الذات، فالقرب بالعلم والقدرة وتستلزم القرب بالذات، لا تستلزم، كل الكلام صح لغاية كلمة تستلزم. الصفات اللي هي قائمة بالذات لكن لها تعلقات، أو كما يقول صفات تجليات، يعني تظهر آثارها في المكونات أو في الكائنات الممكنة اللي هي زينا كده، والكتاب والمجلس والعمود والعالم والفضاء كله من حولنا والكواكب السبع، كل هذه مظاهر للأسماء، والفاعل فيها والمؤثر هو هذه الأسماء الإلهية، هي التي تفعل آثارها. قلت لكم الحديث المشهور باسم حديث الفرج اللي هو من كان عنده ضائقة يكرره، إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي في يدك، ماض في حكم مش كده؟ عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأصر به في علم الغيب عندك إلى آخر. ففي أسماء يعني هي في عالم الغيب وبعضها لا نعرف، وفي أسماء يكشفها الله لبعض الصالحين يدعونه بها، وفي أسماء 99 وده تلخيص يعني إنما في أكثر من 99 دعينا لأن ندعوه سبحانه وتعالى بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لكن هذه الأسماء لها آثار تأثيرات في الكون، مش معناها أن الأسماء دي في داخل الأشياء، لا، الصفات قائمة زي ما بيقول هو هنا بالذات، كل الصفات تقوم بالذوات التي هي صفة لها لا انفصال بينها، إنما تأثيراتها المسمى بالتعلقات. يعني هو عالم يبقى فيه معلوم، هو قادر يبقى فيه مقدورات، هو مريد يبقى فيه مرادات. فدي نتائج وآثار وتجليات، وليست هي نفس الصفات ولكن هي مظهر أو أثر أو نتيجة. فهل فيه يعني تلازم؟ لازم ما دام الصفات دي بتؤثر في الكون يبقى تترك مكانها من الذات وتنزل تبقى في بطن الأشياء؟ لا. ولما بيقول ربنا سبحانه ونفخت فيه من روحي، يعني مش قطعة من روح الله أو جزء دخل في البني آدمين، ده اللي بيسموه الحلول، وده مش عندنا في ديننا، وإنما هي حيث هي من ارتباطها بالذات، ولكن لها تأثيراتها فينا وفي الكون من حولنا. وده الحقيقة التي يكشف عنها التصوف، إنك تشوف فيما بعد إنه الموجود الحقيقي أسماؤه أو قواها عز وجل التي تفعل في الكون، وما سوى ذلك لا شيء، فليس إلا الذات ونتائج الذات أو تجلياتها. وده معنى وهو الآن على ما عليك، إن كل ذا مظاهر وتنتهي إلى العدم أو الفناء، يعني الغيبوبة عنها والاشتغال بالمؤثر نفسه لا بالأثر، وهو هدف التصوف. يبقى معنى كده إنه ما دام الصفات لها تأثير في الكون يبقى لازم تنزل من عليائها وتترك ذات الله عز وجل وتدخل في بطن الأشياء. لا، دي المباطنة، إن التجلي هو إن الذات نفسها تخش فيه ويقول أنا نفخت في روحي، يعني جزء من روحي. لا، وإنما نفخة مخلوقة من فضله سبحانه وضعت في ضمير العبد أو البشر من أول أبينا آدم، وهي اللي من أجلها أسجد له ملائكته وسخر له الكون كله. فتلك هي الحقيقة، وليس يستلزم القرب بالذات، القرب بالمعنى الروحي، ليس هناك قرب مكاني، وإنما القرب هنا ليس لا يقاس بالمسافات، إنما هو شعور باطني وداخلي، هذا معنى القرب. ولما بيقول يعني ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كما يقول الإمام الغزالي، يعني في هذه الفترة في صميم الليل وبالأسحار هم يستغفرون، يكون الإنسان أو يكون مهيئ للإحساس بهذا القرب الإلهي أكثر من أي، إنما ليست هناك مسافات ولا اتصال حسي ولا انتقال من الذات الأعلى لتدخل في بطن الأشياء. كل ذا تصورات خاطئة طبقا للتوحيد الإسلامي. في أديان أخرى ربما عندهم الحكاية دي، ويعني المسيح إما هو جزء من الله أو هو حلت فيه صفة الله أو هو الله نفسه. فهذه أفكارهم وعقائدهم، ولكن ليست في ديننا. واضح يا سادة؟ يبقى كله حلو إلا كلمة يستلزم القرب بالذات، القرب بالصفات، وبنشيت مش الصفات حتى بآثار الصفات، وهو التجليات. بس لعلي قلت شيء لصاحب هذا السؤال، وقرب الحق من خلقه وقرب المعاني من الأواني. آه هذا كلام حلو مظبوط. كثر خيرك، أنا مش القرب بالذات. وبعدين يا سيدي سؤال ثاني، بيقول كتاب الإبانة محتجاج به ضد المس. الواقع اللي يرى الإبانة ويرى اللمع يجدهما متفقين. يرى اللمع بالشرح البسيط اللي كتبت عليه وتفجحت فقلت إنها حاشية على أبي الحسن، حاشية الحسن على أبي الحسن، كلام زي كده يعني. لكن المهم النص نفسه، أول مرة يطلع نص اللمع طبقا لما تركه صاحبه أو قريب من ذلك. إنما كل الطبعات السابقة فيها كان بيسمح لنفسه يغير زي ما عايز ويكتب اللي هو يراه صحيحا مش اللي تركه الشيخ، وما تركه سليم ويفهم. فهذه أهمية التحقيق إذا كنتم مشغولين بتحقيق النصوص. ولكن الهوامش محاولة للإيضاح بما ورد في كتب علم الكلام. فاقرأ اللمع وستجد في النهاية أنه مع ما في الإبانة متطابقان، وإنما يعني الإبانة حاجة كتبها في أول ما ترك الاعتزال، ولذلك كان يعني لازم ينتقل إلى فريق آخر ونسب نفسه إلى تلاميذ الإمام أحمد. لاحظوا أنه يعني الحكاية بتاعت 30 سنة و50 سنة بينهما. فالزعيم الممثل لأهل السنة بعد ثباته في المحنة هو أحمد بن حنبل، فهو ينسب نفسه إليه. إنما ليست الإبانة هي آخر ما كتب، وإنما هي من أوائل ما كتب. ولو كانت آخر ما كتب يبقى يشير منها إلى كتاب واحد من 200 كتاب اللي كتبه كعادة العلماء. وسبق لنا أو وضحنا هذا في هذا عادتهم، كما هو الحال في اللمع يشير فيه أحيانا. إنما آخر كتاب كتب وهو له 200 كتاب كما يقول علماء، منهم 33 كتاب في مجرد مقالات أبي الحسن، استخلصه ابن فورك من 33 كتاب كلها مفقودة إلا واحد أو اثنين. فيعني ألف الكتاب في آخر حياته لا يشير قط إلى كتاب سابق له. على أي أساس قلتم من آخر ما كتب؟ أنا بقول إنها أول ما كتب أو من أوائل ما كتب، وكان يعني مندفعا في ترك الاعتزال ومخالفة شيوخه السابقين والعودة إلى أحضان السنة، لأنه هو نشأ سني وأبوه أوصى به عندما مات شيخ السنية في البصرة واسمه الساجي، الإمام الساجي من كبار المحدثين، فهو أصلا سني عاد إلى أحضان السنة من جديد. ولكن كان يريد كلمة أنه خلع الرداء وقال كان كذا، ده مجاز تصوير، إنما مش ثابت يعني تاريخيا أو. المهم أنه هو انتقل من الغلو في العقل مع المعتزلة وأورد عليهم أسئلة عقلية لم يجيبوا عنها، فعاد إلى السنة ونصرها بالأدلة العقلية، وهو ده الجديد. هو ومش هو أول واحد عمل كده. لما ترى الانتين يقولك ده هو بيقلد مين اللي سابقه، ابن كلاب وغيره من شيوخ السنة. فهو لم يأتي بجديد ولم يؤلف مذهبا، وإنما أحيا مذهب الصحابة والتابعين ونصره بالأدلة العقلية. هذا الجديد معنا. فالكلام بقى اللي بيقول الإبانة ذه إيه طريقة الإبانة، إحنا بعد شهر هيطلع لك كتاب الإبانة محققا من مركز الإمام الأعشاري في الأزهر الشريف. وبعد ما تقرأ إقرأ كتاب اللمع وياه وقول لي بقى. أكثر من 80% متفقة و 90%، وأما ما يتعلق بعدم تأويل الصفات ففي اللمع نفسه إنه الأفضل عدم التأويل، لكن عند الضرورة يجب التأويل حتى لا يجسد الناس ربهم، كما فعل بعض الحنابلة يألف كتاب ما جاء في الرأس، ما جاء في العينين، ما جاء في الصدر، ما جاء، يبقى فضل إيه؟ كأنه بيرسم صورة مادية على نمط البني آدم الإنسان. ولذلك تخلى منها وتنصل منها علماء الحنابلة أنفسهم، الرد على من أسرف والله وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد. فهؤلاء المجسدة لا يمثلون أحمد ولا يمثلون أهل السنة، وإنما هم حشوية يفهمون بالحرف. وعلينا أن نفهم كما أمرنا الله القرآن للفهم والإفهام. اللغة العربية فيها مجاز كسائر لغات العالم، وكل علماء المسلمين سلموا بالمجاز إلا بعضه يقول لك ليس في اللغة مجاز. كل لغات الدنيا فيها مجاز ومنها العربية، وإلا لولا ألغيت المجاز يبقى تتصور الإله في صورة بشر. تكلمت عن الإبانة وبيني وبينك موعد عما قريب يمكن أسابيع أو كذا، تجد كتاب طبع فعلا وبقي أن يوزع كتاب الإبانة محققا ومعلقا عليه، وقارنه باللمع وتيجي نتكلم. صلى الله عليه وسلم. إحنا هنا كنا نتكلم في القدرة، وده موضوع مهم جدا. ليه؟ لأن أهم حاجة في العقيدة الإلهية التوحيد، وأهم حاجة في العقائد الإنسانية النبوة، وبعد النبوة الكسب، مفهوم الكسب. وإن المسألة لا هي حرية مطلقة، ما فيش حاجة في الدنيا اسمها حرية مطلقة، وهذا ما يقرره علماء القانون. كل واحد مقيد بقواعد في السلوك، وإلا كل واحد يعمل اللي هو عايزه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أعطي قوم بدعواهم لادعى قوم أموال قوم وعرضهم. لكن المسألة مش كده، في قيود وضعتها البشرية للكائن البشري، وإنه هو ليس مطلق الحرية، إنما خالي من الحرية تماما ومجبور وليس له إرادة ولا قدرة. لا، بين كما قال الجعفر الصادق رضي الله عنه: لا جبر ولا تفويض. تفويض يعني أن ربنا خلقك ودلك كارت بلانش وتصرف من تعايز. عارف كارت بلانش دي؟ يعني ورقة بيضاء تعمل اللي انت عايزه، كما يقول البعض، تعمل اللي انت عايزه، انت مفتي نفسك في كل حاجة. طب لماذا كان الإفتاء والاستفتاء؟ ولماذا كان الحلال والحرام؟ بل إن الدين أعمق من حكاية حلال وحرام، وهي البحث عن مرضاة الله سبحانه وتعالى وذكره الدائم. أين هذا من افعل ما تراه وكن أنت؟ لا حاجة إلى الدين نفسه. من ولي بس يضيق صدري ولا ينطلق لساني. موضوع الكسب زي ما قلت لك، إذا كان أهم حاجة هناك في التوحيد، في الصفات الإلهية هي التوحيد، والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم هنا في الإنسانيات النبوة، ثم الكسب. لو بطل مفهوم الكسب، أهم حاجة في الجانب الإنساني من العقائد، من العقائد الله والإنسان والآخرة، الإلهيات والنبوات والسمعيات، أو إن شئت الله والإنسان والخلود. فأهم حاجة في الباب الثاني اللي هو بعد النبوة هو موضوع الكسب. فالمعتزلة يحاولون إبطال مفهوم الكسب، يعني إن البني آدم ملوش، أنتم بتقولوا له قدرة غير مؤثرة، والقدرة غير المؤثرة دي كالعدم. القدرة اللي هي تكون مؤثرة، كل قدرة مؤثرة، مش مؤثرة تبقى مش قدرة. يقولوا ده باطل من كل وجه. أولا أنت صحيح الجسم ومقتدر قادر على حسب مفهوم المعتزلة، طب ولما تنام مش برضو الجسم صحيح والسلامة سلامة الأعضاء كاملة، ولكن ليست هناك قدرة على فعل شيء بل العجز التام. يبقى ليس شرطا أنه كلما وجد القدرة وجد التأثير. وثانيا قد يكون المرء مقتدرا على الشيء ولكن فيه مانع، قد يكون مستحقا للشيء ولكن يوجد مانع شرعي، زي ما نقول مثلا قاتل مورثه لا يأخذ منه شيئا ويعامل بعكس مقصده، فده مانع وهو القاتل من الاستحقاق للإرث، لكن هو أساسا واحد من الورثة وله حق أخذ شيء من تركة الميت. المانع هو الحال دون ذلك، لكن هو مستوجب ومستحق وله كامل صفات الاستحقاق. لو زال المانع، مثلا واحد لا يحق له أن يتزوج الأختين مع بعض كما كان يفعل أهل الجاهلية، كان بيأخذ أختين وثلاثة مرة واحدة كده ويلمهم على بعض في بيت واحد، وبدلا من أن تكون محبة لأختها تصبح ضرة من ضرائر أختها، فربنا حرم هذه المسألة. ولكن هل الأخت الثانية حرام لو ماتت الأولى تزوج الثانية لزوال المانع؟ فالصفة قائمة، وحكاية المانع دي طارئ وقد يوجد ويزول. واضح؟ يبقى حكاية القدرة مؤثرة، لا له ماشي إيجابيا ولا ماشي سلبيا، مع وجود المانع هو قادر ويستطيع أن يتزوج لكن الله منعه من ذلك، وإذا زال المانع له أن يتزوج أختها. واضح يا سادة؟ فلا مهم جدا، لأن زوال هذا المعنى أحد أمرين، يا إما القول بالجبر كما فعل جهم بن صفوان ومشي على حكاية أنه ما فيش للعبد أي قدرة على الإطلاق وهو كريشة في مهب الريح تطوح به الريح حيث تشاء، ليس له إرادة ولا قدرة ولا، وإنما هو مجبور، وده منافي لحكمة البعث وحكمة الأديان كلها والدين الإسلامي، لأن الدين الإسلامي بيحاسب ربنا سبحانه وتعالى، لا يحاسب الإنسان ربنا آخر سورة البقرة ولا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. فلو أن الإنسان خالي من الطاقة أو من القدرة فلن يحاسبه الله سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا، وإنما الإنسان كما قال جعفر الصادق، وجعفر ده ليس إماما للشيعة وإنما إمام لكافة المسلمين، بل يروى أن الإمام أبو حنيفة أخذ عنه بعض وتعلم منه، فهو القائل لا جبر ولا تفويض. واضح تفويض؟ يعني حرار وكذا واعمل ما تشاء، لا لدي ولا لي، وإنما أمر بين اللي هو إيه؟ الكاسب. مهم يستقل بأفعال نفسه حتى استقلالا عن القدرة الإلهية نفسها كما يقول المعتزل، وإما أن ليس له أي قدرة كما يقول جهم بن صفوان، لداه ولداه هو قول الصحابة رضوان الله عليه، وإنما العبد خاضع سيدنا أمين الأمة لما كان مع سيدنا عمر ودخلين على الشام فيه وباء، فسيدنا عمر فقال له أفرارا من قضاء الله؟ قال من قضاء الله إلى قضاء الله. فأمرنا إن احنا نتجنب مصادر الضرر والوباء، ولكن ليس فرارا، فرارا من قضاء الله إلى قضاء الله، وكلاهما من القدر المحتوم المكتوب أزلا، ولكن حريتك أنك تختار ده بدل ده، بل أن تمشي في الطريق المؤدي إلى الهاوية، لا تمشي في الطريق السليم المؤدي إلى المصلحة. بدل ما تصحى من النوم تروح في طريق المعاصي، لا تروح إلى المسجد لأداء الصلاة وذكر الله، ده مش اختيار. ولذلك يتشبث أهل السنة، أنا بلخص كل حاجة في الموضوع بحكاية الدليل الوجداني، يعني أنت نفسك تشهد على نفسك أن في أمور أنت مضطر لها. لو الواحد يطلع من أوضة ظلام وواجه الأنوار لأول مرة ما يقدرش يفتح عينه، دي زي ما بيقول في علم النفس رد الفعل المنعكس، يعني غصب عنه لازم يغمض. دي أحكام واقع الحياة، لكن النور تشوف فيه الأشياء والظلام تخفى فيه. الإنسان يجد من داخله تفرقا نسميه الدليل الوجداني، والدليل الوجداني ده أحد الأوليات الأساسية، يعني من المقطوع به. وما أنا بقول لك مقطع المسألة هو هنا هيجيب لك شوية حاجات كثيرة، يقول لك قدرة غير مؤثرة ولا تأثير لها في الفعل، والفعل يقع بقدرة الله المباشرة، تبقى قدرة العبد ولا حاجة، كأنها كالعادة. خذ بالك أهو هنا مسميها، وأنا بنبه الشكوك مكتوبة هنا السلوك، لا معرفش الطبعة بتاعتك، في هامش عبد الحكيم السلكوتي هذه الشكوك، يعني الدليل الحاسم اللي انت بتشعر به في داخلك، وهو التفرقة بين ما تملك التصرف فيه وما هو محتوم عليك، في حاجات كده وفي حاجات كده. ما حدش يقدر ينكر انه هو عندما قام من النوم اعتزم كذا وكذا، ذا معصية او اعتزم ويفعلها، وربنا يديله القدرة اللي يعمل بها المعاصي، أو يتجه إلى الطاعات وربنا يدينه القدرة اللي يعمل بها الطاعات. مين ينكر ده؟ اللي ينكر ده يبقى مكابر، ويعني مكابر يعني يعارض ما في ضميره الشخص. إنما الوضع الطبيعي إنه يفرق بين الاثنين، فعلا في حاجات يعني هو ملزم بها ما يقدرش عليها، واحد عيال ما يقدرش يتحرك وما يقدرش يشيل حتى القلم، عاجز، ولكن إلى حين واحد سليم يقدر يتحرك، في حد يقدر ينكر الحكاية دي؟ التفرقة بين حال ملزمة وحال حرة يستطيع الإنسان أن يختار فيه شيئا بدلا من شيء، هذا بدل كذا، اليمين بدل الشمال أو الشمال بدل اليمين، حسب ما يبدو له من المصلحة، شيء عادي كل بني آدم يعترف فيه إلا المكابرين. هو ذا الدليل، ليه؟ لأنه يا إما تقول بالجبر مع جهم بن صفوان وأن الإنسان مجبر في كل شيء، وإما تقول مع المعتزلة أن العبد يفعل أفعاله استقلالا عن قدرة الله عز وجل، يبقى يقع في كون الله ما لا يريد، يبقى إله الزايدة الذي يقع في كونه أشياء هو عاجز عن أن يمنعها، هذا يصادم كمال الله سبحانه وتعالى، مع أنهم قالوا بهذا تنزيها له، هدفهم تنزيه ربنا سبحانه وتعالى، لكن الوسيلة غلط. أنتم معنا؟ التنزيه الحقيقي أنك أنت، الله لا يظلم أحدا ولا يكرمه نفسا إلا ما تطيق، وعلى هذا يكون الحساب، إنما الأشياء الحتمية أنت غير مسؤول عنها. ولذلك يعني فرق الله سبحانه بين المكلف وبين حر من التكليف، من يولد ضعيفا مريضا لا يكلف بالتبعات، من يولد غير رشيد وغير كامل العقل معفى من التكليف، وده بني آدم وده بني آدم، ولكن لأن هذا عاجز وأما الآخر فقادر، والقدرة معناه إنه يمكن أن يؤثر وليس من الضروري أن يؤثر، هذا معنى القدرة. كل اللي بيتقال في عكس هذا فهو من قبيل الشكوك، ليه؟ لأن الدليل الوجداني قطعي ولا يقبل في مقابلته الأدلة المعارضة، لا يقبل في مقابلة الدليل الأولي القطعي أي هي من قبيل الشكوك والأوهام. هذه خلاصة. ولذلك عبد الحكيم قال الكلام ده هنا وكده يبدو بدر التمام أو غاية المرام. هذه خلاصة الموضوع. اللي هيقول بالجبر يصف ربه بالظلم، واللي هيقول بالحرية المطلقة يبقى يقول يقع في كون الله ما لا يريد ولا يستطيع دفعه، يبقى ذا إله وده تنزيه لله سبحانه. أما أهل السنة فيقول هناك أشياء نعم حتمية قدرية نحن ملزمون بها، ولكن هناك أشياء حرية محدودة وهذه هي منصة التكليف. وهذه خلاصة الموضوع. هو والبسطاني ده اللي هو لا جبر ولا تفريط هو المسمى بالكسب، وهو مصطلح قرآني، لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. الكلمتين اللي أنا قلتهم دول خلاصة الموضوع. أقرب وهو في غاية الأهمية بعد هناك تكلم عن التوحيد، وهنا بعد النبوة والمعجزة مسألة الكسب، ولا يبقى بعد هذا إلا الخلود في الآخرة، وهو ذا علم التوحيد. يعني مؤسس للفقه، لأن الفقه هو الأحكام. طيب وأين الحاكم عز وجل؟ ده علم التوحيد. بس يا شيخنا القدرة زي ما قلنا قبل كده صفة وجودية، يعني كنا بنقول انها ايه المصطلح، ما في حاجة مشخصة موجودة كده، وفي حاجة هي غياب لحاجة. يعني لما تقول مثلا الموت مش حاجة حقيقية، الموت هو توقف الحياة، انت فاهمني؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لا هو يجدد الحياة لحظة بعد لحظة ويمنحك هذه، لكن توقف الحياة. يعني فالحياة يا أخي كله ملكة، يعني حاجة حقيقية مش نفس لشيء آخر. في حاجة اسمها انتفاء زي ما ظن المثل بالموت والحياة، وفي حاجة واقعية موجودة في الكون. فالأولانية بيسموها يعني ملكة، حاجة زي الكتاب زي ده زي أنا وإنت وكل هذه الأعمدة، كل هذه ملكات، لكن غيابها وانتفاؤها ده بديل عنها، وهو اللي هو مش ملك، ليس ملكة. فهمتني؟ فهو عايز القدرة هنا قوة حقيقية يخلقها الله في الإنسان، وليست غيابا لأي شيء. العجز هو الغياب، العجز عكس القدرة، هو ده غياب هذه الصفة أو هذه الملكة، معنى كونها ملكة حقيقة وجودية. غيابها الغياب ده والانتفاء هو بقى المقابل. فهمت الحكاية دي؟ لأن مرت وخدنا فيها وقت كتير. فالقدرة من هذا القبيل، يعني قوة حقيقية موجودة في بدنك وفي نفسك وفي قواك المختلفة يخلقها الله فيك، لكن ما هيش قدرة أزلية. هو أنت موجود من الأزل حتى تكون قدرتك أزلية وأبدية مستمرة إلى الأبد؟ لا، بل هي لا تكون إلا بعد بلوغ الرشد، وبناء عليه ما في بني آدم ليست له هذه القدرة، لم تكتمل بعد. هي صفة وجودية لكن تأتي في حينها وتغيب عندما يريد الله سبحانه وتعالى، يعجزك عن فعل الشيء. الأشاعرة اتفقوا على مع المعتزلة على أن القدرة صفة وجودية، يعني ملكة من الملكات، وليست نفيا أو غيابا لصفة، بل هي صفة حقيقية متحققة في الخارج، ويأتي يتأتى يعني يتيسر الفعل والتأثير سواء وقع أم من يقع. المعتزلة على أنه لازم الأثر يقع لكي توصل بأنها قدرة، ولكن عندنا احنا قد يكون قادرا على الشيء ولا يفعل. يعني انت بلغت رشيدا وتستطيع انك انت تتزوج وتنجب، لكن ما اكثر الذين يقضون حياتهم عزابا او يتاقل في الزواج الى 40 و50. لازم قدرة، لازم يكون الاثر مش شرط، واذا غابت لازم يغيب الاثر مش شرط. كما قلنا انت بكامل قواك والنوم والغفلة والنسيان توقف قدرة الإنسان، ولكنها موجودة. المانع هنا مانعه النوم، فستيقظ استعادة قواه السابقة، ولكن أثناء النوم عاجز. فليس ضروريا أن ترتبط القدرة بالتأثير، ولا غياب التأثير بغياب القدرة. أظن الأمثلة واضحة. لكن المعتزلة القدرة يعني التأثير، والتأثير إيه؟ مستقلا عن القدرة الإلهية. هذا كلام ناس يريدون تنزيه الله سبحانه وتعالى، فيؤدي الأمر إلى تعجيزه، إنه يمنع أفعال الإنسان الاختيارية أن تكون. ربنا سبحانه وتعالى يعني شوف في الحرب بين المسلمين والمشركين ينزل الملائكة، وأظن أنا رويت لكم الأبيات اللي بيقولها الشاعر المكي للذين يلومونهم على الهرب من المسلمين عند دخولهم مكة، يقول إنك لو شهدت يوم الخندمة اسفر صفوان وفر عكرمة. صفوان وعكرمة بن أبي جهل الأبطال، أبطال مكة، هربوا لأن في ملائكة بيضربوا مع المسلمين. هي دي قدرة إنسانية بشرية برضو. إنك لو شهدت يوم الخندمة اسفر صفوان وفر عكرمة ولاحقتنا بالسيوف المسلمة، مسلمة على المسلمين هنا، يضربنا كل ساعد وجمجمة. خد بالك الضرب يكون مؤثر فين؟ يضرب الدماغ الجمجمة، أو يضرب الإيدين اللي بتمسك السيف. يضربنا كل ساعد وجمجمة ضربا، لأن ملائكة، فلا تسمع إلا همهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. لو شفتك ده كله، لكن انت يقول لك الإيد في النار مش زي الإيد في المية، فهي أعدى في المية، ولكن هو الذي واجهها. فالمسألة إن القوة الإلهية فاعلة في الكون في الماضي والحاضر والمستقبل، لكن للعبد نطاق معين، مشيئة. شوف آخر سورة الإنسان، خد بالك الإنسان البني آدم يعني، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يبقى المشيئة الإنسانية معترف به، ولكن في نطاق المشيئة الإلهية. أدي القرآن، مش معتزلة وأهل السنة، القرآن. إن فيه، لذلك أهل السنة لهم عبارة مشهورة يرددها أحيانا ابن تيمية: شاء أن يجعله شائيا. شاء الله تعالى الإنسان أن يكون شائيا، يعني له مشيئة، لكنها مشيئة في نطاق المشيئة الإلهية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أظن الأمور واضحة جدا لمن يلتزم بالكتاب والسنة. إنما اللي يلتزم بمذهبه يقول لا أنا معتزلي هو حر، وقد يقود هذا إلى الحيرة أو الزيغ والانحراف. لكن الذي يتبع الكتاب والسنة يمشي مع الاعتدال والوسط، لا كذا ولا كذا. بس يا سيدي، يبقى هم مجتمعين على أن فيه قدرة، والقدرة دي قوة واقعية ملكة، وليست انتفاء لصفة، بل هي صفة حقيقية. ويتأتى يعني يتأثر بها الفعل إذا شاء الله، لكن ممكن يجي مانع كما ضربنا مثلا بالنوم والنسيان والغفلة. ففي هذه الأثناء تتوقف قدرة العبد، ولكنها يعود بعد ذلك إلى بدلا من الترك، والترك بدلا من الفعل. زي ما قلنا يصحى الصبح يتجه إلى طريق المعصية أو إلى طريق المسجد يذكر الله بمقدوره أن يفعل هذا وأن يفعل ذاك. من ينكر ذي إلا اللي عايز يهرب من مسؤوليته ويحمل أخطاءه على ربنا سبحانه وتعالى، هو أراد لذلك. ومن أين علمت أن هذه إرادته القديمة؟ هل جاءك وحي؟ وإنما هو هروب، وزي ربنا ما قال هو سقوط في الحقيقة في أحسن التقويم، ثم رددناه أسفل سافلي، والعياذ بالله رب العالمين. في واحد من المعتزلة اسمه بشر بن المعتمر قال القدرة دي ليست إلا لما نبص كده في الإدراك الواقعي سلامة الحواس، إن الواحد يبقى جسمه سليم، وسلامة الجوارح يعني عينيه مش مصابة ويقدر يشوف وأذنه بتسمع، سلامة الحواس الخمسة يعني والبدن ككل سلامة الأعضاء. وليست القدرة أكثر من ذلك، إنما القدرة شيء وراء هذا. ليه؟ زي ما قلنا النوم والغفلة، وكل الحواس سليمة وكل الجسم سليم ولكنه عاجز، ممكن يتقلب كده ونايم على السطح يقع على الأرض ويقتل، فأين القدرة؟ هو عاجز في هذه الحال. يبقى إذن ليس سلامة الأعضاء ولا الصحة هي حقيقة القدرة، إنما شيء وراء ذلك أو زيادة على ذلك. نعم دي مطلوبة، أن يكون سليم الأعضاء والحواس ورشيد في العقل وبلغته دعوة نبي زمانه، ولكن ليس مجرد سلامة الأعضاء، بدليل أنه المسائل واضحة جدا. فبشر متى القدرة الحادثة يعني قدرة العبد، يعني في القدرة الإلهية القديمة الأزلية أبدية الأزلية الأبدية. ألا يكون المؤدى واحدا سواء قلنا بالجبر أو أن العبد قدرة يفعل بها ما قدره الله له، وأن له قدرة خاصة قدرة ممانعة وليه قدرة الله والنتيجة. ما هو ده اللي قالوه بالفعل المعتزلة، ما قيمة قدرة غير مؤثرة؟ والتأثير هو للفاعل القديم عز وجل. وقلت لك ده تشكيكات، ادي الرد الحقيقي في مقابل دليل قاطعي، وهو ما تجده داخل ضميرك انت، ان في تفرقة بين حاجات انت فعلا مجبر عليها ولا تملك فيها شيء، ولكن هناك اشياء تستطيع ان تختار هذا بدل ذاك او ذاك بدل هذا. كل واحد يقدر ينكر انه هو اذا اصبح الصباح كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو، يعني يصبح الصبح، فبائع النفس فمعتقها او موبقها. هتبيع نفسك للباطل روح تبداهية، تبيع نفسك للحق والتزام الحق انت سعيد، وانت تملك هذا وتملك ذاك. من ينكر دي؟ فالدليل الوجداني ده يعني الموجود داخلك دليل قاطعي، وكل التشكيكات اللي هي دي ما قيمة قدرة لا تؤثر، نعم هي شكوك تبدو شبه في مواجهة الحق، لأنه لا يقبل أي دليل في مواجهة الدليل القاطعي. دي من قواعدهم معتزلة كانوا أو أهل سنة، إن الدليل القاطعي لا يعارضه شيء، ولذلك سماها، خد بالك عندي هنا مكتوب السلوك في السطر الثالث من صفحة 87، هي الشكوك دي عبارة عن تشكيكات زي ده في مواجهة دليل حاسم، وهو الدليل الوجداني ان الصبح اقدر اخش كده او امشي كده. من ينكر دي الا المكابر اللي عايز يحمل اخطاءه على خالقه عز وجل ويحمل عيوبه هو لربنا، ولذلك قال لنا أسهل سافلين. إنما الذي يسلم بواقعه الذي يشعر به كل بني آدم إنه له حرية أن يمشي يمينا أو شمالا حسب الطاعة أو المعصية، يسلم فعلا بأنها قدرة، ولكنها قدرة محدودة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ففي مشيئة لكن بتصريح القرآن، لكن في نطاق المشيئة الإلهية وليس جبرا على الله نفسه، ده هو اللي ادالك هذه القدرة، يبقى كيف يجبر عليها؟ شاء كما يقول ابن تيمية وغيره أن يجعله شائيا، شاء أن يجعله ولو أراد أن يخلقه ملتزما بكل شيء مجبرا لفعل، ولكنه لم يفعل هذا عز وجل، وإنما أخذ على نفس العهد ألا يحاسب الإنسان على ما هو فوق طاقته. الخلاف المشهور بتكليف الناس بما وراء الطاقة يعني وراء طاقة بعض البشر، ولكنهم في حدود طاقة البشر، زي الإيمان كل الناس تستطيع أن تدخل والعياذ بالله في جانب الكفر أو تدخل في جانب الإيمان، لكن إذا دخل في الكفر لازم وجنى على نفسه فأصبح عاجزا عن الإيمان، لكن من دخل في الإيمان هو في السعادة ويتوافق مع مشيئته والمشيئة الإلهية كليهم. يعني هذه حالة وجدانية يجدها كل امرئ من نفسه، وأما هذه التشكيكات فهي ساقطة في مواجهة الأدلة الحتمية القاطعة، ومنها الدليل الوجداني. ارجع إلى الأوليات اللي موجودة في أول الجزء الأول من المواقف. الآن سلمت البنية نقول لا، عند النوم لا يوجد قدرة، في عجز عليه البرهان. الإمام الرازي بدا له هذا المثل مقبولا، لكن التأمل البسيط إن النسيان والغفلة والنوم سليم الأعضاء والصحة تمام، ومع ذلك هناك عجز عن أن يفعل شيئا، ولو ناديته لا يرد عليه، فأين القدرة؟ وبعدين واحد تاني بقى يقول ايه شفنا بعض القادس الرازي ابن حيث قال المرجع بالقدرة في حقنا السلام، يعني مال الإمام الرازي في بعض مراحل حياتي إلى كلام ضرار بن عمرو ده أو الأسف بشر بن المعتمر إن هي سلامة الأعضاء والحواس، لا هي ليست كذلك فقط. شوف يا سيدي الحادثة، فالقدرة على الأخذ عبارة عن اليد السليمة، اللي يده سليمة يقدر يقبض على الأشياء، واللي عينه سليمة يشوف وكده، يعني ده بيستشهد لأن القدرة هي سلامة الأعضاء، لكن بيرد عليه الشارح ويقول إنه القدرة على الرجل بعض المقدور وفساده أظهر من أن يخفى، يعني لست بحاجة إلى الدليل. قلت لك النوم والغفلة والنسيان مع وجود سلامة الحواس وكمال الصحة ووجود العجز تدل على أن المشهد ده مش صح. وبعدها يقول في المقصد الرابع اختلف في طريق إثبات القدرة، ما الدليل على إثبات القدرة؟ أنا قلت لك الدليل القاطع والدليل الوجداني، يعني ما يجد كل إنسان من نفسه من مشيئة أو قدرة على الاختيار، وإن كانت في نطاق المشيئة الإلهية، فهي أولا ليست عدما وليست مطلقة، وده اللي بيقوله كل مفكر القانون في العالم، إنه لا توجد قدرة مطلقة أبدا في الحياة للمخلوقين أو للبشر أو المواطنين ما عندهم هم المكلفين، وإحنا عندنا المكلف أيضا هو محدود القدرة، لا جبر ولا تفويض. الجبر بتاع جهم بن صفوان، وده معناها الظلم، إن ربنا يحاسب العباد على ما لا يستطيعون فعله، وأن الأديان والرسائل السماوية تخالف الحكمة، وده لا يمكن. هناك مطابقة بين مقتضى العقل السليم والوحي الصحيح، ومن يقول بغير ذلك فهو يعرض الإنسان إما إلى القول بعجز الإله وهو يريد تنزيهه، وإما إلى القول بحرية مطلقة الإنسان، وليس هذا أمر واقعي. الإنسان حتى في أكثر الدول ديمقراطية كما يقال خاضع لقوانين اجتماعية وقوانين موضوعة وضعية وعيوب نفسية ومحدود القدرة. من ينكر هذا؟ أين هذا الإنسان الحر الطليق في الهواء يفعل ما يشاء ويتصرف كما يريد؟ لا يوجد هذا البني آدم في أكثر الدول طلاقة وعدم التزام. المقصد لا يختلف في طريق إثبات القدرة. شوف يا سيدي الدليل، والحق ما عليه الأشاعرة، وهي أنها تعرف ويعلم وجودها بالوجدان. الدليل الذاتي، صوت الضمير أمام العبد الذي لا ينكره أي واحد سليم الاتجاه، إن في كده وفي كده، وأقدر اختار الاثنين، إما هذا وإما ذاك. في شو يا سيدي؟ والحق ما عليه الأشاعرة، وهو أنها تعرف ويعلم وجودها، يعني طريق إثبات القدرة، بالوجدان. دليل الوجدان كما أشرنا إليه حيث قلنا إن الفرق، شوف الدليل، بين الصاعد، واحد بيطلع لفوق سلم ولا بدخله مريد وقادر وينقل قدميه ويطلع لفوق، لكن الهاوي الساقط من على السطوح حيقول لغاية نصل إلى، هل يستطيع الساقط أن يمنع حركته وأن يتوقف في الهواء؟ لابد أن زي ما بيقولوا المصريين ينزل كرات، دي ما تعرف يعني، كالحديد، ترمي قطع الحديد تنزل على طول، مش كلام. يمكن لو تنزل ترمي قطن مثلا جايز تهوي به الريح، إنما الرطل اللي بيقول عليه المصريين يعني حديد لازم يسقط إلى الأرض، والبني آدم إذا وقع من السطوح خلاص. لا، ما أنا حكيت لكم البني آدم اليمني اللي حب يزور زميله جنبه ساكن في الشقة المجاورة، هم حضرته يقفز من النافذة للنافذة الثانية فتزل رجله وينزل على الأرض، ينزل هاويا إلى الأرض. والغريب إنه هو يعني اتكسرت رجل من رجليه ولا بتاعه وزي العفريت. وجاءنا بعد أيام يقول إنه هو انقطع لأنه حصل كتم كيت، وهو يعني واخدين هم على إنه يقفز من قمة هذا الجبل إلى الجبل المجاور. هو كذلك عايز يزور صاحبه مش من الشكة بتاع البيبان، لا، من النافذة إلى النافذة، هو في الدور الثالث ونزل على الأرض. فالتفرقة بين حركة الصاعد بإرادته والهابط بثقة لوزنه أو بما يسمى الجاذبية، لأن ما فيش ثقة، هي جاذبية الأرض هي اللي بشد البني آدم. اقرأ في علم الطبيعة، بدليل أنه اللي بيطلع فوق يسمح في الهواء، ما فيش وزن إذا ما خرج من نطاق الغلاف الأرضي، يعني مدى جاذبية الأرض. لكن لم في نطاق الجاذبية فينزل ضروري زي الرطب. والساقط من علو ضروري، فإنا نجد حالة الصعود أمرا، أو التفرقة بين الحالتين دول هو الوجدان. سنقرأ الحديث تبركا وتعلما، ولكن أنبئكم مرة ثانية أن موضوع الكسب مهم جدا، لأنه هو الفارق الحقيقي بين مذهب أهل السنة والجماعة، سواء كانوا متكلمين أو محدثين أو فقهاء أو صوفية، كل هؤلاء أو حنابلة أو غيرهم، كل هؤلاء يقولون بذلك. بل والشيعة الاثنى عشرية قد لا يسلمون باللفظ نفس الكسب والتسمية دي، لكن يؤمنون بكلام جعفر رضي الله عنه، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين بين. وأنا بقول لك الكلام ده عن معرفة وقراءة في كتبهم، فاللي يقول غير كده يبقى مش عارف ويريد أن يسيء إلى خصومه، وهذا ليس من أخلاق أهل السنة. فهو لا يخالف في هذا إلا الجبرية الذين يجعلون الشرائع بلا حكمة، أو المعتزلة الذين يتنزيه الله سبحانه وتعالى فيقولون بعجزه عن منع المخالفات. فإياك وهذا أو ذاك، وانعم بموقف السؤال المطابق لما في ضميرك، مذهب يتفق مع مشاعر الإنسان الداخلية، ويتفق مع أدلة الله القرآنية والنبوية، ويتفق مع الحكمة العقلية، وتعرض عنه الناس. لقد نصحنا وربنا هو سبحانه وتعالى يهدينا سواء السبيل. الحديث عن سيدنا عقبة بن عامر رضي الله عنه والي مصر، يقول لك سيدي عقبة هناك عند النيل الأبيض وميدان مش عارف ايه، ميدان النيل الأبيض ظن برضه. وله في البخاري حديث واحد، هكذا قرأنا في له حديث واحد في البخاري، ويروى عنه كلام من الشعر يقول فيه شاب يعني وبقى يسبق الشعر، فيقول نسود أعلاها وتأبى أصولها، يعني حيثت كذبان يعني يبقى سابق كل حاجة لكن يبان برضو صاحبنا ذا المشتعل، اشتعل الرأس شيبة يعني تشبيه بالنار بالنيران، فما فيش فايدة مهما المزين يسبق تأبى أصولها تظل بيضاء. فده من كلام سيدنا عقبة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء في ظل صدقته، لا يوم لا ظل إلا ظله، حتى يقضى بين الناس، يعني في المحشر عندما يحشر الناس بين يدي ربهم، أو قال يعني بدل حتى يقضى بين الناس حتى يحكم بين الناس، يقضى أو يحكم وكلاهما بمعنى واحد، لأن من معاني القضاء الحكم ومن معاني القضاء الإعلام، وقضينا إلى إسرائيل في الكتاب، ومن معانيها يعني الفصل، ولها معاني عدة. فالحكم أو القضاء بمعنى واحد، فهو في ظل الله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله أن نكون نحن وأنتم من هؤلاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.